إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله إلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لا ريب أن الفوز بالجنة هو مطلب كل مسلم وهو غاية كل مؤمن، وأن النجاة من النار والسلامة من عذاب الله هو ما يرجوه كل مسلم. ولذا فمن علامات توفيق الله جل وعلا العبد لذلك، ومن علامات تيسير الله للعبد طرق الجنة، أن يسلك به الله تبارك وتعالى إلى الأخذ بالمبشرات والمنجيات والموجبات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ المسلم بكل عمل بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالجنة، وبكل عمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن به النجاة من النار، ويأخذ بكل عمل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الجنة لصاحبه. فإذا جمع العبد بين هذه الأمور فإنه يرجى له الدرجات العلى من الجنة، ويرجى له أن يكتب الله جل وعلا له الجنة، وأن يكتب له النجاة من النار. وهذا ما نرجوه من ربنا تبارك وتعالى، وهو السميع العليم وهو القريب المجيب. عباد الله، المبشرات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أشير إلى بعضها حتى يأخذ المسلم بمنوالها في سائر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك عباد الله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر تلك الآية العظيمة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وفي رواية: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن تفيض هذه الروح إلى بارها. إذا حافظ المسلم في دبر كل صلاة على قراءة آية الكرسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما تركتها في دبر كل صلاة منذ سمعت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقك الله جل وعلا للحفاظ عليها بعد كل صلاة مفروضة، فاعلم أن تلك من أعظم منن الله تبارك وتعالى عليك أيها العبد. ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي استخلصها الله جل وعلا لنفسه، هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقال: من منكم يستطيع أن يقرأ بثلث القرآن في كل ليلة؟ من منكم يستطيع أن يقرأ بثلث القرآن في كل ليلة، أي في كل ليلة يقرأ بعشرة أجزاء؟ قالوا: ومن منا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل داره ثم خرج عليهم فقال: الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. أي إذا قرأتها مرة واحدة كتب لك من الأجر وكتب لك من الجزاء كأنما قرأت بثلث القرآن، وإذا قرأتها ثلاث مرات كتب لك من الأجر كأنما قرأت القرآن من أوله إلى آخره، لا تنقص حسنة واحدة. وهذا فضل عظيم وثواب كبير من رب الرحيم، ولذا على المسلم أن يكثر من قراءة هذه السورة العظيمة، فإنه في يوم القيامة سيجد أجورا عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهي تعدل كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تعدل ذلك في الجزاء لا في الإجزاء، أي أنها لا تجزئ عن باقي القرآن، وما في القرآن من الأحكام وما في القرآن من القصص والمواعظ، لكن لعظم هذه السورة عند الله تبارك وتعالى ولما اشتملت عليه من صفات الله جل وعلا، ولأنها خالصة في العقيدة لله تبارك وتعالى، كان بقراءتها هذا الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض الروايات بني له بيت في الجنة، أي كلما قرأت قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله لك بيتا في الجنة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذن نستكثر منها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب يا عمر، الله أكثر وأطيب، أي كلما أكثرت من الخير فما عند الله جل وعلا أعظم، والله جل وعلا عنده من الفضل وعنده من الثواب ما لا يعلمه أحد. فلذا على المسلم إذا أراد بيتا في الجنة فعليها أن يقرأ هذه السورة العظيمة عشر مرات، وإذا بني للعبد بيت في الجنة فإنه لا يسكنه إلا هو. فلذا كانت القراءة بها بعشر مرات من المبشرات بالجنة عباد الله. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة، أي من حافظ على هذه السنن الرواتب في كل يوم بني له بيت في الجنة، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء. حافظ على هذه السنن الرواتب يبنى لك بيت في الجنة. وكل من حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركتها. قالت أم سلمة: ما تركتها منذ سمعت بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو راوي الحديث عن أم سلمة: ما تركته منذ حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النعمان: ما تركت هذا منذ سمعت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا هو المسلم عند سماعه لهذا الخير العظيم أن يداوم عليه، وإذا داومت عليها وفقك الله جل وعلا لها ويسرها الله لك، وتكون كطعامك وشرابك، لا تستطيع أن تصبر عن ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى أربعا وصلى قبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. أي من صلى صلاة الضحى صلاها أربع ركعات وحافظ على ذلك، وصلى قبل صلاة الظهر أربع ركعات وحافظ على ذلك، فإنه يبنى له بيت في الجنة. صلاة الضحى، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، فلا تنقص صلاة الضحى عن أربع ركعات حتى يكون لك هذا الفضل وهذا الثواب من الله تبارك وتعالى. فهذه الصلوات موجبة لرحمة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، أن تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين ثم تقبل على هاتين الركعتين بقلبك ووجهك، أي لا ينصرف قلبك ولا ينصرف وجهك لغير الله تبارك وتعالى، فإنه توجب لك الجنة بذلك. وهذا عباد الله في صلاة النافلة، فكيف بصلاة الفريضة؟ فحافظوا على مثل هذه البشائر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نظرت في باب الأذكار وجدت عجبا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: من قاله حين يمسي موقنا به ثم مات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. أي محافظتك على سيد الاستغفار عند الصباح وعند المساء مبشر ذلك لك بالجنة يا عبد الله. وسيد الاستغفار كل يحفظه بحمد الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمات يسيرة لكن أجرها وثوابها عند الله جل وعلا عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول بعد ذلك، أي بعد أن يتوضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كلها تفتح لك إذا حافظت على هذا الذكر المبارك بعد الوضوء يا عبد الله. وجاء في غير الصحيح أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وجاء في روايات أخرى: واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حافظ على هذا الذكر المبارك بعد كل وضوء، ولك البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال يسيرة لكن أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. وحين وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم، فإنه لا يكذب علينا صلى الله عليه وسلم، بل إن من علامة إصابة المسلم ذلك هو أن يحافظ على هذه الأذكار المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. فهذا الذكر المبارك ينبغي أن يحافظ عليه المسلم عند صباحه ومسائه حتى ينال هذا الأجر العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، فتحت له أبواب الجنة الثمانية أي يوم القيامة. فحافظوا على ذلك، وأبشروا بالخير من الله، وأبشروا بالثواب العظيم من الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، أما المنجيات فهو كل عمل صالح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة صاحبه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. وغير ذلك كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنجاة صاحبه من النار، وأن الله يحرم عليه النار، على المسلم أن يضرب بسهم في هذا العمل العظيم. فالذي ذكرته لكم عباد الله من المبشرات والموجبات والمنجيات على المسلم أن يحرص عليها، فإن حرصه عليها كما أسلفت من بشارة الله جل وعلا له، ومن توفيق الله تبارك وتعالى له. واستعينوا بالله جل وعلا، واسألوه الخير جل وعلا، فهو ذو الفضل والجود والإكرام. صلوا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وعن الصحابة والآل، وعن جميع عبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك السابقين المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا رطيبة بذكرك يا سميع الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا من عقيدة وأمن وإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك،